معانا السفير عبد الله الاشعر، واسفه جدا على الاطاله. اتفضل يا سعاده السفير. مساء الخير وكل سنه طيبين. انا الحقيقه يعني كنت اريد ان استمتع بالسهره، لكن لولا ان هناك تناقضا كبيرا في اطروحات الاستاذ عماد الدين اديب. انا استطيع ان اتعاطف معه في انه يريد ان يكون مستشارا اعلاميا لرئيس الجمهوريه، لكن فهمه للتسويق السياسي مين اللي قال ده؟ توقعك يعني؟ انا ارشحه لان يكون هو المستشار الاعلامي. كتر خيرك يا دكتور، والله ده فضل من حضرتك. يا ريت بس كلمهم لنا كده عشان يعينوني. يا ريت. طب لا، ما هو سعادتك تدي انطباع انك انت قريب يعني، ما فيهاش حاجه. لا بس توصيه منك برضه تبقى مفيده. لا، وانا اكون ايه بالنسبه لك يا باشا؟ لا انت الخير والبركه. ربنا يخليك. فانا بقى معلش اسمح لي. حضرتك بتفسر كلام استاذ عماد الدين اديب على انه محاوله للتقرب من النظام؟ هو محاوله للتقرب من النظام ومحاوله لتسويق النظام، ولكن الحقيقه انا عايز اقول لك على حاجه ربما يعني نتفق عليها كلنا، ان المجتمع المصري بحاجه الى اعلام مستنير، مش بحاجه الى التسويق السياسي، يعني بمعنى اخر تسويق الخطايا التي يرتكبها النظام. وبعدين انا مستعد اتناقش معاك مناقشه علنيه في اي ملف من الملفات اللي انت قلتها دي بالعلم. اولا، سعادتك لسه معتقد ان مصر طرف في اتفاقيه المعابر اللي انتهت اصلا سنه 2006؟ يبقى ده كلام يعني مسألة تحتاج معلومات، ملاش علاقة بقى بالرأي. نمرة اتنين، لما تقول إن إيران عندنا هنا وبتمول 60% من حماس، طب يا أخي كتر خير إيران اللي بتدي حماس، اللي هي بتقاوم إسرائيل أو على الأقل حافظت على غزة من غزو إسرائيل، بينما من يمول أبو مازن والسلطة ويدعمهم وينسق أمنيا معهم حتى يقضي على المقاومة؟ أنا بنتمي لفريق المقاومة في العالم العربي، وبنتمي لفريق أن الشعب المصري يجب أن يكون سيد نفسه، وأن الوصاية عليه يجب أن تنتهي. وأنت تتكلم عن أطروحات جميلة، يجب أن احنا نشجع ونخلي مش عارف مين ومين ومين، مين اللي هيسمح بالكلام ده؟ أنت عندك نظام قاعد بالتزوير، ولا يمكن يسمح لأي حاجة غير التزوير. البرادعي غير البرادعي يتنططوا زي ما هم عايزين. أنا بتحدى الحزب الوطني إذا فتح الباب للمستقلين ومصر مليانة كفاءات، عشان يجي لي واحد في الاخر يقول ده مصر مين هنرشح؟ مين نرشح؟ مين الاول عالج الاليات وبعد كده شوف مين هيترشح ويعمل غربله الموضوع من الناحيه الفنيه. فانا عايز اقول انه فيما يتعلق بالاصلاح الداخلي والامل في بكره، انا شخصيا شايف ان بكره اسوء من النهارده، وده مش ابتداع مني، ولكن مش شايف فيه اليات. بس الحقيقه هو استاذ عماد ما اختلفش في المساله دي، يعني هو قال بالتاكيد 2010 اسوء من اللي قبلها، يعني التوقع ده فيه تطابق. لانه احنا عندنا السلطه في مصر في الواقع الامر هي سلطه امنيه، بمعنى انها تساعد فقط الامن. نمره اثنين، ان الحزب الوطني يحتكر الدوله كلها، يعني هو حزب الحاكم وليس الحزب الحاكم، وبالتالي فإننا نريد ان تكون مصر لكل المصريين وليس مصر الحزب الوطني فقط. ولهذا موضوع التسويق السياسي، انا اعتقد ان الحزب ما شاء الله في عدد كبير من المسوقين السياسيين، ولكن انا عايز اقول لحضرتك لا يستقيم العود ظله والعود اعوجه. ما دام العوج اعوج لا يمكن ان يستقيم الظل. ولعلك تتذكر انه في الولايات المتحده الامريكيه عندهم حاجه اسمها بابليك دبلوماسي، الدبلوماسيه العامه دي، عينوا اثنين واستقالوا لان الرئيس بوش يريد ان يسوق شيئا مشوها، ولهذا لا يمكن مطلقا ان جدا تسوق سياسات خطا. اذا السفير عبد الله الاشعل يعني معظم حديثه صحيح ان هو تطرق لنقاط مختلفه، انما بيتكلم على التسويق السياسي، وفهموا منك على انه تسويق لاراء وقرارات وسياسات خاطئه.